في مالي ختيمان على مدى 45 دقيقة نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة لقمان يتلوها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاءناك على بما ليس لك به علم فلا تطع واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخطئ فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. ومن كفر فلا يحزنك كفره. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من فبعت وأبعد ما نفر

وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إن الله عنده علم وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي الله عليم خبير. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة لقمان.